قلبي ما سلام ولا طاب من بعد فارق الأحباب. قلبي ما سلام ولا طاب من بعد فارق الأحباب. قلبي ما سلام ما سلام ما سلام ولا طاب وحل بين الأجناب عن الأصحاب وحل بين الأجناب والبعد عن الأصحاب. قلبي ما سلام ما سلام ما سلام ولا طاب بين الأجناب والبعد الأصحاب وحل بين الأجناب والبعد عن الأصحاب قلبي مسألة مسألة مسألة